وبما اجاب سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. اسمع اسم النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. سؤال وجه الى سيدنا رسول الله، ما السؤال؟ وبما اجاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. سائل يسأل: يا رسول الله، من المسلم؟ سؤال كثير. من المسلم؟ من المسلم يا رسول الله؟ أجاب رسول الله على السؤال إجابة مختصرة، ولكنها وافية كافية شافية. السائل يسأل رسول الله: يا رسول الله، من المسلم؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يجيب السائل فيقول: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. شفت كده دي؟ من المسلم يا رسول الله؟ ما قلتش النبي يقول: من اقام الصلاه واتى الزكاه وحفظ الاكل ابدا وحفظ الله. انما اجاب على السؤال باجابه في جمله واحده: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. هذا الحديث عند الامام احمد والنسائي بلفظ اخر: قال رسول الله: المسلم من سلم الناس. خدت بالك يا استاذ؟ هناك المسلم من سلم ايه؟ المسلمون من لسانه ويده، خاصه فئه المسلمين. طيب في رواية أحمد والنسائي: المسلم من سلم الناس، أي كل الناس. فالمسلم لا يعتدي على أحد حتى ولو كان كافرا. المسلم من سلم الناس من لسانه ويده. وكيف تكون السلامة من اللسان؟ وكيف تكون السلامة من اليد؟ المسلم من سلم المسلمون من لسانه، المسلم من سلم المسلمون من سبه وشتمه، المسلم من سلم المسلمون من كذبه، المسلم من سلم المسلمون من سخريته واحتقاره لهم واستهزائه بهم، المسلم من سلم المسلمون من همزه ولمزه وتناقضه، المسلم من سلم المسلمون من فحشه وبذاءته وسوء كلامه، المسلم من سلم المسلمون من كل لفظ سيء او قبيح يخرج من لسانه. فالمسلم عفو اللسان، ليس المسلم طعان ولا لعان ولا فاحش ولا بذيء. اسال الله ان يجعلني واياكم من المسلمين، امين. هكذا المسلم من سلم المسلمون من لسانه، ثم ماذا؟ وسلم المسلمون كذلك من يده. المسلم لا يظلم احدا، المسلم لا يؤذي احدا، المسلم لا يمد يده الى شيء حرم الله عليه ان يمد يده اليه فيسلخ احدا، المسلم لا يقتل احدا، المسلم لا يضرب، المسلم لا يسرق، المسلم لا يقتل. ولذلك تعال معي الان الى سيدنا رسول الله صلى الله عليه واله وصحبه وسلم وهو ينهانا عن عده وهو يقول اسمع طب صلى عليه الله لا تحسد ما تستفترش على أخيك المسلم ما من الله بنعمه النعم لا تستكثر نعم الله على خلق الله لا تستكثر نعم الله على خلق الله ولا تتمنى زوالها لا تحاسد ثم ماذا لا تحاسد ولا تناجش التناجش او النجش هو زيادة الافعال على من يشتري عارف انت المثل في الهاجر الذي لا يؤمن بالله اللي ناس بتقول يقول لك ايه اللي ماليش فيه اعطه صليت على النبي اللي ماليش فيه قالوا وكيف يا رسول الله يخرج الى الحق، او كما قال سيدنا رسول الله، هذه القواعد تحكم المجتمع المسلم. اذا اردنا ان نعيش مسلمين وان نخرج من الدنيا مسلمين، فعلينا ان نلتزم هذه القواعد المحمديه النبويه الربانيه القدسيه. اعني اذن قلبك واعني التوحيد لمن قال انا الله. المسلم اخو المسلم لا يظلمه. كان عزيزي لم يتحياش الله بسوط الغذاب قبل ما يتعشى. أهذا في دين محمد؟ أهذا في دين محمد يا أمة محمد؟ غدا بسوط قبل ما يتعشى جدع اللي جدت بوم الجدع اللي الهفل لهذا أو الخطل خطة أو الخطل خطة وقال رسول الله أهذا في دين محمد؟ إن محمدا سيد الخلق وحبيب الحق بريء ممن يفعل ذلك. المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يسلمه. سبحان الله العظيم، سبحان الله العظيم. ثم يشير النبي صلى الله عليه وسلم إلى قلب الشريف ثلاث مرات ويقول التقوى ها هنا، التقوى ها هنا، التقوى ها هنا. أي ليست التقوى مظهرا خارجيا، وإنما هي سر قلبي دفين بينك وبين عذاب الغيوب الله سبحانه وتعالى. ثم يقول رسول الله فيقول بحسب امرئ. يا سلام، المسلم اخو المسلم لا يظلمه ولا يظلمه ولا يظلمه ولا يحقره. بحسب امرئ من الشر ان يحقر اخاه. ما صار؟ اي صلى رسول الله. يعني ايه؟ يعني ايه؟ يعني صلى الله عليه وسلم يقول لك يكفي الانسان ان يكون شر الناس بايه؟ اذا احتقر اخاه المسلم. من يحتقر الناس هو شر الناس. من يستخف بالناس هو اشر الناس. من يستهزئ بالناس هو اشر الناس. بحسب امرئ من الشر ان يحقر اخاه. ثم اسمع الى سيد الخلق وحبيب الحق وهو يقول صلوات ربي وتسليماته عليه بحسب امرئ من الشر ان يحقر اخاه. ثم ماذا يا رسول الله؟ كل المسلم على المسلم حلال ولا حرام؟ حرام برضو. يعني ايه؟ يعني ايه كل المسلم على المسلم حرام؟ ما بعده من فسر دمه اي دم المسلم على اخيه المسلم ايه؟ حرام. فلا يحل لمسلم ان يقتل مسلما، وما كان لمؤمن ان يقتل مؤمنا الا خطأ. اما فهذا يوجب عليه اشياء عجيبه. اسمع، ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه، قل معايا اول حاجه ايه؟ جهنم، والعياذ بالله. فجزاؤه جهنم خالدا فيها، وغضب الله اللهم لا تغضب علينا، ربنا لا تغضب علينا، ربنا لا تؤاخذنا بما فعل الشهداء منا، اللهم احكم دماء المسلمين في كل مكان من ارض الاسلام يا رب العالمين. ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم، فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب ايا كان المسلم، ايا كان اسمه، ايا كان مسماه، ايا كان انتماء، ايا كانت وظيفته، ايا كانت رتبته، من قتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها، هذا اول ما له عند الله. بعد جهنم خالدا فيه وبعد الغضب وبعد اللعنة، قال الله وأعد له عذابا عظيما. أعظم مما فات كله، إن عذاب ربك لواقع ما له من دافع سبحانه وتعالى. فالمسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يقتله ولا يسلمه ولا يحقره بحسب ابن آدم من الشر أن يحقر أخاه. كل المسلم على المسلم حرام، دمه عليه حرام، وماله عليه حرام، وعرضه عليه حرام. سبحان الله العظيم. وصل عليه أيوة بقى أنت شوية صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. هذا هو دين محمد، كل المسلم على المسلم حرام. في دين محمد لا يحل للمؤمن ان يقتل مؤمنا الا فقط، اما ان يتعمد قتله فهذا ليس من دين محمد، اما ان يتعمد ابياده فهذا ليس في دين محمد. اسال الله ان يعلم المسلمين امور دينهم. امين امين. ولذلك اسمع معي كي نفصل ما قدمناه او اوجزناه. القران يقول لنا ربنا سبحانه وتعالى ماذا يقول؟ ينادي يا أيها الذين آمنوا. اسمع يا أيها الذين آمنوا رب العزة لبيك يا الله، لأننا إن شاء الله مسلمون. أسأل الله أن يجعلنا كذلك. النهي بقى عن إيذاء المسلم باللسان وباليد. قال ربنا سبحانه يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، ولا نساء من نساء عسى أن يكونن خيرا. اللهم اجعلنا من المؤمنين. يا ايها الذين امنوا لبيك وسعديك والخير كله بيديك يا الله، لا يسخر قوم من قوم. اياكم ان يسخر احد من احد، اياكم ان يسخر جماعه من جماعه، اياكم ان يسخر بعضكم من بعض. لماذا يا ربنا تنهانا عن ان يسخر بعضنا ببعض؟ قال ربنا العليم الحكيم الخبير، قال عسى ان يكون الذي تسخر منه افضل منك عند الله واقرب منك الى الله. نعم. مر على رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل وهو جالس بين اصحابه فسلم ورد النبي واصحابه عليه السلام، فقال النبي رجل مغره حسن وملبسه حسن واركب فرسا يعني فيه شكل من الجبال، بعد قليل مر رجل اخر هيئته راسه من دون اطنان على قد حاله احنا دايما بنبقى واحد كبير ده فلان ده على الله مش كده؟ اه ما طلع رسول الله يعني احنا في حاجات كبيره كده تعود عليها اسئلتنا ما يشبعش دايما ننسي الفقر والعجز والضعف يقول لك ده راجل على الله ماشي طب هو الغني عنده كنوز تملا الارض اليس ما عنده من عند الله اليس هو الاكبر على الله ها اه حاجات مألوفة كده تمشي ساعه كده هناك لو انا رحت جرجير طالع ولا رحت يوصل بتاعي يقول لك شوف شوف شوف زرع طالع شيطاني ما حدش زرع يا اخي اتقي الله يا اخي اتقي الله ده انت اللي جرعه شيطاني ها؟ الله قال أأنتم تزرعونه أم إيه؟ أم نحن؟ تجد الزرع طالع شيطاني؟ شيطاني؟ زرع أنبته الله وأخرجه الله من قدرته دون أن تزرعه أنت يقول لك شيطاني وخلاص الإنسان بقى فارغ كلام أي كلام ها؟ عقائد تعبان عند البعض اسال الله ان يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا ماشي يا سيدي اه صلى على رسول الله ليه واحد مهمل لا بيرضي مصلحه ولا عايز يرضي مصلحه وكسول ومضيع دينه ومضيع دنياه يقول لك فلان ده راجل قضاوي في البيت في البعيد بقى الكسول اللي مضيع دينه ومضيع دنياه تكون عليه قضاوي والسبع اللي اتكلم في كل وقت عليه ها؟ اصبر اصبر انا عايزك توحد الله وصلي صل على سيدنا رسول الله حاول تصبر حاول تصبر وقبل ما تتكلم قبل ما تتكلم حاول تعدي الكلام كده على قلبك وعقلك شوف يطلع ازاي يطلع صح ازاي من الغلط ازاي ما يطلعش صليت على النبي فربك يقول لك لا يقبل قوم من قوم حتى ان يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء حتى ان يكن خيرا منهم بيقول مره مع رسول الله بهذه فسلم فسلم عليه اصحاب رسول الله ثم بعد قليل مر رجل اخر هيئته ورثته خلي بالك ان بعض اخواننا في في الاصل ده قوي يقول لك الاول الصحابه اهتموا قاموا وقاموا وفي الثاني الصحابه ما صلوش وما ردوش هذا في مجتمعنا نحن اما مجتمع الصحابه الذي رداه محمد رسول الله كان يهتم بالقليل قبل الكثير وبالفقير قبل الغني وبالضعيف قبل القوي لانهم هكذا علمهم رسول الله اهتموا بلا او اهتموا لا الكلام ده معقد انما مره الاول في هيئه طيبه ومره الثاني في هيئه يعني ضعيف رجل فقير فقال النبي ماذا تقولون في هذا الاولاني بقى لما مر ايه رايكم في رجل يعد له فقالوا يا رسول الله حري به اذا تكلم ان يسمع الرجل ده لو بقيت في اي مكان متكلم الناس هتسمعه لانه شكله يعني راجل يتسمع فصلي حري به اذا تكلم ان يسمع واذا خطب ان ينكح واذا شفع ان يشفع ان وصف اي حد تقبل وصفه على طول لما مر الثاني رجل ضعيف خطير قال النبي وماذا تقولون في هذا؟ قالوا حري به اذا تكلم الا يسمع، الناس ما بتسمعش يا رسول الله اذا الغني قبل واذا خطب الا ينكح واذا شفع الا يشفع فقال النبي والله الذي اله والله الذي لا اله غيره ان هذا ان هذا يعني الفقير الضعيف اللي انت بتقول له هو ها اللي ما بتهتمش بده ان هذا لافضل عند الله من ملك الارض مثل الاول. لا تسالش بحد لا تستهزئ احد لا تحسبن احدا سبحان الله سبحان الله العظيم، سبحان الله العظيم. لا يبقى قوم من قوم حتى ان يكون خيرا منهم، ولا نساء من نساء حتى ان يكون خيرا منهم. دخلت امرأة على رسول الله ثم خرجت، فلما خرجت قالت سيدة عائشة يا رسول الله ان امرأة قصيرة خرجت تتعجب، وامرأة شافت واحدة من قصر ده انها امرأة قصيرة فاحمر وجه رسول الله، فعلمت ان رسول الله قد رضي، فقالت يا رسول الله والله ما اردت ان اعيبك ولكني اتعجب من قصرها، اتدري ماذا قال رسول الله؟ قال لها يا عائشة خذ التفكير ان كده التفكير ان كده كلمه الحلاوه يا غريبه ارتبتها، لقد ارتبتها يا عائشه. قالت يا رسول الله ما قلت الا ما فيها. قال لو قلت غير ما فيها فقد تهديها، يعني اتخذت عليها كلام ظلم فيها. شوف ادب النبي صلى الله عليه وسلم الى اي حد، لا تتكلم انت ملك من الخير، القصير من الذي خلقه قصيرا، والطويل من الذي خلقه طويلا، والنحيف من الذي خلقه نحيفا، والسمين من الذي خلقه سمينا. اذا بعثت مخلوقا فاسأل نفسك من تعيب عند اعادتك لهذا المخلوق، اتعيب الصنعة ام تعيب الصانع؟ تلي عليم تذكر بمين بتستهزأ بمين؟ أتعيب الصنعة أم تعيب الصانع؟ سبحانه وتعالى هذا خلق الله، فأروني ماذا خلق الذين من دونه. فإذا ما شكرت من خلق الله فإنما تسخر من الله، أنت كده تسخر ربنا، كأنك عايز تقول ربنا معلش يبدأوا حلم، معلش يطولني شوية، معلش يقصر ده شوية، معلش يقطع ده شوية، معلش يحكم ده شوية. وحد الله، وحد الله، وحد الله، ارضى بما انت فيه، ودع الملك للمالك فان لله في خلقه شؤون سبحانه وتعالى. لا يسخر قوم من قوم حتى ان يكونوا خيرا منهم، ولا نساء من نساء حتى ان يكون خيرا منهم. وبالله اللي بعده، ولا تلمزوا انفسكم. طب الاول يعني ايه من في هم وفي لم ويبلغ فينا توعدهم بوادي الويل في جهنم، ويل لكل همزة لمزة. طب مين الهمزة ومين اللمزة؟ الهمات، الهمات الذي يعيب الناس في وجوههم، لسانه حال يقول لك لو لما حد ما بيعتقش صلى رسول الله، ولما حد يفلت من لسانه ما يجيب محدش يفلت، يعني محدش بيسلم من لسانه. طب لما يبقى فلان ده محدش بيسلم من لسانه يبقى مسلم يا رسول الله؟ قال النبي المسلم من سلم الناس من لسانه، يبقى الذي لا يسلم الناس من لسانه بغيره ليس بمسلم، اي ليس بمسلم كامل الاسلام. يعني ما هي المكافاه؟ افهم الكلام عشان الله يكون راجل يكفر الناس. صلى الله عليه وسلم معنى ليس بمسلم، ليس بمسلم كامل الاسلام، ليس بمسلم كامل الايمان. ايمانه ناقص، اسلامه ضعيف وناقص هكذا. طيب الهمان الذي يعيد الناس في وجوههم، واللمان الذي يعيد الناس في غيبتهم في ظهورهم. لما اراد النبي ان يجهز جيش العسره معركه تبوك صلى الله عليه وسلم، وفتح باب الصدقات لمن اراد ان يتطوع، وجاء بعض كبار الصحابه باموال كثيره، منهم سيدنا عبد الرحمن بن عوف اتى بنصف ماله، فقال المنافقون، خلي بالك بقى الناس اللي ايه؟ اللي قاعده على النواصي ملهاش يعني شغلانه طول النهار، الا انه اللي فايت كده في الكباب واللي جاي كده برضه يقول له ايه ما فيش حد بيعدي بيسلم منه ها يلاقيك صاحبته فلان ايه يا اخويا ده مش مانع على الله ايه الموضوع يوم التاني يقول له سفران ده اخو مثلا الصلاه ها راح عشان البيت اخو فلان ده ها عشان فلوس يا عم انت مالك انت هتنظر على ربنا انت مالك دع ما يريبك الى مالك يريبك من حسن اسلام المرء تركه مالا يعني عايزين نطبق عايزين نحطمه مالك انت مالك ومال المصاحب ومالك ومال المخاصم ومالك ومال المراحل ومالك ومال اللي جه انت شاغل نفسك ليه فالمنافقون على عهد رسول الله لو عبد الرحمن بن عوف جاي مش مال صدق تجيب الجيش أمس بعض ذلك ولد صاحب الراجل يتودد بمحمد وجد نص فلوس للجلال فقال أحدهم أحد المنافقين ما أعظم رياء ده عبد الرحمن بن عوف ده مرائي عنده شوية رياء ها ما يمشي حال شوية وجاء سيدنا أبو بكر بما جاء به وجاء سيدنا عمر بما جاء به وجاء هذا وجاء ذاك ووقف أحد الصحابة رجل فقير رجل فقير يريد أن يتصدق نفسه يشارك مع الناس اللي شارك فيه عايز يتصدق بأي حاجة فلم يجد شيئا فطلع السوق ونادى بأعلى صوته في الناس من يستأجرني اليوم فواحد قال له أمسك يومية ابن زين شعير تيجي كان واجي راح اشتغل اليومية وعبر قدرته ابن زين شعير واحد لا شوف فضل ربنا عليك قد ايه خرج ما فيش منه حاجة خالص ونفسه يطلع اي صدقة ها نفسه يشارك مع اصحاب رسول الله فلم يجد شيئا فخرج بجهده طلع يشتغل يومية جاب يومية بحبه حبال شعير ودخل على رسول الله وقال يا رسول الله حبة في سبيل الله وحبة لاولادي شوف الاخلاص اشتغل يومية بحبال شعير قال له الفلان كله بسبب الله رسول الله والثاني تحت الولاد حرمهم وحرمهم وصلنا فيهم ولا حاجه فقال المنافقون برضه طبيب وصابي اعمل كان قاضي هو قاضي كان حق حق الله صلى الله عليه وسلم قال المنافقون زي ما قالوا عبد الرحمن بن عوف الاول قالوا في الصحابه الحقير على ما اذكر كان سيدنا ابو قتيبة والله اعلم المهم قالوا انظروا الى هذا ابن عوف يرائي محمدا وماذا على هذا؟ هذا عليه ايه؟ ده بقى يشتغل يوميا بالحريم شغير ويجي يشتغل في عم مثلا ها؟ الله ما اعظم ظلمه لنفسه ظلم نفسه ده كان الحريم شغير وظلم ولاده يقوم اللي يرد عليهم فامين الله من يعلم السر واخفى قال ربنا ماذا قال الله والذين يلمسون المطوعين من المؤمنين في الصدقات يلمسون يعني ما يعينونه قالوا على هذا مرائي قالوا على هذا غلب نفسه صلى رسول الله والذين يلمسون المطوعين من المؤمنين في الصدقات دول الأنبياء طب قالوا على الفقراء والذين لا يجدون إلا جهدهم ويسخرون منهم شفت ربنا بيغضب عشانك ازاي اللي يسخر من مسلم يسخر منه من الله اللي يستهزئ بمسلم يستهزئ به من شيل ليه ها الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون سبحان الله العظيم اسمع يا سيدي موجع عذاب أليم. طب اسمع يا سيدي، النبي لما نزلت الآية أنا استغفر للناس دول أنت ربنا يغفر لهم، يوم ربنا يقول للنبي إيه؟ وهو النبي، وهو النبي صاحب المكانة التي لا تداريها مكانة عند الله، استغفر لهم أو لا تستغفر لهم. خليك فاكر هم عملوا إيه؟ هو ذنبهم إيه؟ ذنبهم إيه؟ إن هم لمسوا المسلمين، اتكلموا في حقهم في غيابهم، مش كده؟ ها؟ اسمع يا سيدي، استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم. مش معنى 70، وطبعا رسول الله قال لك أن ذاك مثل شائع في ذلك الزمن، أما واحد يجي من واحد عن الحاجة يمشي عليها يقول والله لو جت إلى 70 مرة مش هتفيها في بنت عين. فربنا كلم النبي باللغة اللي يفهمها أصحاب النبي، قال له إن استغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم. طيب ليه؟ ليه؟ هو اللي بيتريق على المسلمين ده مهمه إيه؟ ذنبه إيه؟ اللي بيعيب المسلمين في غيابهم أو في حضورهم ده ذنبه إيه؟ اللي بيكفر من المسلمين ده ذنبه إيه؟ اللي بيحتقر المسلمين ده ذنبه قد إيه؟ تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم، ذلك لأنهم كفروا بالله ورسوله، والله لا يهدي القوم الفاسقين. يبقى الاستهزاء بالناس بالمسلمين التريقة على خلق الله إعادة الخلق، عدم سلامة الناس، عدم سلامة الناس من لسانك ويدك يوصل إلى الكفر بالله والعياذ بالله. ويل لكل همزة لمزة، الهمزة الذي يعيب الناس في وجوههم واللمزة الذي يعيب الناس من ورائهم في غيابهم في غيابهم. ولا تطع كل حلاف مهين. كم من كده همزة مشاء بنميم، النميمة اللي هو الناس بعدها لسه نسميها الفتنة، وربنا وصفها مرتين في القرآن حيث قال والفتنة أشد من الفرد، والفتنة أكبر من الفرد، لأن قتل مثل واحد أمام الفتنة ممكن توصلنا إلى قتل إيه؟ أسأل الله أن يهدمنا وإياكم الفتنة ما ظهر منها وما بطن، وأن يحقن دماء المسلمين وأن يعصم المسلمين وأن يحفظ عوراتنا ويستر أعراضنا، إنه على كل شيء قدير وبالإجابة جديد. فالمسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. طيب ولا تلبسوا انفسكم اللي بعدها ولا تنابزوا بالاخبار. تنابز الاخبار ان احنا كل واحد منا كل عيله لها رغبه مثلا، ففي عيله رغبتها مش حلوه، مثلا عيله الصغار، عيله الجحش، عيله البرد، عيله مش عارف ايه. يوم بقى واحد كل ما يقابل واحد ده كمان يا اخي اتق الله اتق الله. ها رجل حبيبنا في بلد من البلاد البسيطة بعد منه قال له انت يا عم فلان، فراح الولد خاطر امام طلعت الست الكبيرة، ايوه يا ابني انت تعبت عن حاجة يا ابني؟ قال لها يا ثلاث جحش عم جحش هنا. الولد صغير لا يعرف لا يعرف تريقه ولا يعرف استهزاء ولا، ولذلك علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان نحسن ايه؟ الاسماء. دي تسمي الاسامي يا ابني بفلوس عشان تستغفر، لا تستغفر، لا اسم كده ها اسم يبقى حلو، اسم يبقى حلو. تمام؟ قال رسول الله يبقى لا يبقى القوم من قوم حتى يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء حتى يكون خيرا منهم ولا تلمزوا انفسكم ولا تنابزوا. تخش بقى ترمي من الفاظ الايه؟ الالفاظ اللي الواحد ولا تنامسوا الأطباق بيسك الاسم الفسوق بعد الإيمان. يبدو أن الكلام سيطول وأن الوقت قد أدب ولم يبقى لنا أن نكمل، فإذا قدر الله لنا لقاء آخر سنة سنكمل فيه إن شاء الله موضوعنا، ولكن أريدك قبل ان اجلس جلسه الاستراحه بي ان الخص ما قلته في جمله واحده. ان اردت ان تلقى الله مسلما فكف اداك بلسانك ويدك عن المسلمين خاصه وعن الناس جميعا عامه. وأن يتوفني وإياك على الإسلام وأن يحشرنا في صمة نبي الإسلام. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم.